وَ

Ah! Allah

Yeah. واعلم أن الله عزيز

Yeah. اللهم الله السلام هذه الدار الله السلام. فمثله كمثل صفوان من عليه تراب كمثل صفوان عليه تراب more.